بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إدارة الدولة الإسلامية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت حياة أبي بكر لم تمتد وهكذا كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد كانت خلافته قصيرة، فإن الله سبحانه قد أمد في عمر عمر فامتدت خلافته أكثر من 10 سنوات، وتسلم دولة الإسلام وقد انتهت من حروب الردة، وبدأت في نقل رسالة الإسلام إلى شعوب وأمم خارج الجزيرة العربية، عملا بمبادئ الإسلام وتنفيذا لوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت فتوحات عمر متصلة بفتوحات الرسول عليه الصلاة والسلام وفتوحات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ففتح الله في عهد عمر العراق وفارس وبلاد الشام ومصر على المسلمين، وأخذت هذه الشعوب تدخل في الإسلام عن طواعية وحب ورضا، لأنه من قواعد هذا الإسلام عدم الإكراه على الدخول فيه. ومع انتشار الإسلام انتشرت اللغة العربية، لأن المسلم لابد له من قدر معين من فهم للغة العربية وحفظ لسور من آيات الكتاب العظيم ليتمكن من تأدية العبادات على الوجه المطلوب شرعا ودينا. وسيطر عمر رضي الله عنه على الأمصار الإسلامية، فكان يراقب عماله مراقبة دقيقة لحملهم على إحقاق الحق وتطبيق مبادئ الإسلام الواردة في الكتاب والسنة. وقد كان يقول للولاة: إنني ما أرسلتكم لتضربوا الناس، ولكن أرسلتكم لتعلموا الناس دينهم. وهكذا اقتص عمر رضي الله عنه من ابن عمرو بن العاص لأنه ضرب قبطيا بدون وجه حق. لقد كانت دولة الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دولة واحدة وأمصارا متعددة، وعمر هو أول من سمي بأمير المؤمنين، وهو الذي أرخ بالتاريخ الهجري. فقد جمع عمر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار فقال: متى نكتب التاريخ؟ فقال علي بن أبي طالب: منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك، يعني يوم هاجر، فكتب ذلك عمر رضي الله عنه. وهو أول من ضرب في الخمر 80 جلدة، وعمر هو أول من عسى أي طاف بالليل والناس نيام في المدينة أثناء خلافته. وقيل هو أول من مسح سواد العراق وأرض الجبل ووضع الخراج على الأرض. وعمر رضي الله عنه هو أول من مصر الأمصار البصرة والكوفة والجزيرة في بلاد الشام ومصر والموصل، وأنزلها العرب وخط البصرة والكوفة. وهو أول من جعل القضاة على الأمصار. وعمر أول من دون الدواوين وكتب الناس على قبائلهم، وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم، وفرض للمسلمين على أقدارهم وأسبقيتهم في الإسلام. وهو أول من حمل الطعام على السفن من مصر في البحر إلى الجزيرة العربية لإطعام أهل المدينة والمدن الإسلامية الأخرى. ومن أعماله في الإدارة وفي الحكم أيضا أن عمر قاسم غير واحد في ماله حين عزله، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة، وكان يستعمل قوما ويدع أفضل منهم لمعرفتهم بالعمل. وعمر زاد فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخل دار العباس فيما زاد، وألقى الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسطه فيه. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب إلى بلاد الشام. وعمر حضر فتح بيت المقدس، وحج عمر بالناس في سني خلافته كلها إلا في السنة الأولى التي تولى فيها قيادة الأمة والخلافة، وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، واعتمر في خلافته 3 مرات. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وكان يصلون أوزاعا متفرقين. فقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج في أول ليلة من شهر رمضان فسمع القراءة في المسجد ورأى قناديل تضيء، فقال: نور الله لعمر بن الخطاب في قبره كما نور مساجد الله بالقرآن. قال ابن سعد: إن عمر في عام الرمادة أي في عام القحط رأى بطيخة في يد بعض ولده فقال: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، أتأكل الفاكهة وأمة محمد هزيلة؟ فخرج الصبي هاربا وبكى، فقالوا: يا أمير المؤمنين، اشتراها بكف من نوات. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: لم يأكل عمر لحما ولا سمنا في عام الرمادة والقحط حتى أكل الناس. وعمر رضي الله عنه هو أول من اتخذ بيت المال للمسلمين، وكان عمر يقسم بالله ويقول: ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب. ولقد خطب بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما. وعن الحسن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يرزقان المؤذنين والأئمة والمعلمين والقضاة. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب وأنا في السوق وهو مار في حاجة له ومعه الدرة، فقال: أمط هذا عن طريق المسلمين يا سلمة. قال: ثم ضربني بالدرة فما أصاب إلا طرف ثوبي، فأمطت عن الطريق، فسكت عني حتى كان في العام المقبل لقيني في السوق فقال: يا سلمة، أردت الحج هذا العام؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فأخذ بيدي إلى بيته وأعطاني مبلغا من المال، ثم قال: يا سلمة، استعن بهذا المال واعلم أنها من الضربة التي ضربتك في العام الماضي. فقلت: والله يا أمير المؤمنين نسيتها. قال عمر: والله ما نسيتها بعد. وفي العقيدة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متمسكا بالكتاب والسنة ومحذرا من البدع والابتداع والخرافات، فكان عمر إذا استلم الحجر الأسود أثناء الطواف قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقيل بأن عمر جاء إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فيه كلام عجيب. قال عمر: أمن كتاب الله؟ قال الرجل: لا. فدعا عمر بالدرة فجعل يضربه ويقرأ قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. فقال عمر: وهل هناك قصص أحسن وأفضل من كتاب الله تعالى؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، اعفني فوالله لأمحونه. وقال له رجل: لقد ملأت قلوبنا مهابة، لن لنا. قال عمر: أفي ذلك ظلم؟ قال الرجل: لا. فقال عمر: فقد زادني الله في صدوركم مهابة. وماذا يستطيع أن يعدد المرء عن أعمال عمر في الإدارة والسياسة والحكم والشؤون الحربية والعسكرية ونشر الإسلام والقضاء وتثبيت القيم الإسلامية؟ ولكن يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.